وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبعهم على خير إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام أينما بلغ إليه عبر هذا الأثير، سائلا ربي جل وعلا أن يحييكم وأن يبيكم ويسهل بكم في لقاء متجدد نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد. الباب الخامس من أبواب التوحيد في ترتيب وترجمة مؤلفه الشيخ المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب، ترجمه بقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما بين معنى التوحيد ثم بين فضله ثم ذكر شأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر بعده الباب الرابع في الخوف من الشرك، ذكر في هذا الباب الخامس باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهي لك أيها المسلم، وأنت بالخصوص يا طالب العلم ويا أيها الداعية والعالم، إذا علمت التوحيد وفهمته وأدركت فضله وشأن من حققه وخفت من الشرك، فإنك تبين وتدعو وتحث غيرك على هذا التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعاء والدعوة إلى توحيد الله هي منهج رسل الله عليهم الصلاة والسلام، هي منهج أنبيائه عليهم السلام، هي منهج العلماء الراسخين، هو المنهج الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا تؤثر فيه المؤثرات والمتغيرات. يمضي عليه الناس كما مضى عليه سلفهم إن استقاموا عليه. ثم ذكر بعد ذلك الباب السادس، لما ذكر الدعوة إلى توحيد الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله، ترجم الباب السادس بقوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسيرها أي معناها، ما هو التوحيد الذي أمرنا به وتكلفنا الله إياه؟ توحيد الربوبية أمر فطري ركزه الله في الفطر، ولم يشذ منه إلا الشذاذ من بني آدم، والشاذ لا حكم له كفرعون والنمرود وكالملاحدة الدهرية أهل الطبيعة الذين جحدوا بربوبية الله ظاهرا لا باطنا. فتفسيرها بيانها على سنن من كلام الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه الصحابة الكرام. بهذا التوحيد الذي تدعو إليه، تدعو إليه مفسرا بماذا؟ بالسنن الشرعي والهدي النبوي، لا بأهواء الناس ولا بإحداثاتهم وابتداعاتهم، حتى جعلوا من التوحيد ما ليس منه. ثم ذكر بعد ذلك في الباب السابع في الحذر من الشرك، وذكر أنواعه، فبدأ بهذا الباب: باب من الشرك لبس الحلقة، لبس الحلقة، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا مظهر من مظاهر الشرك الشائعة الذائعة، يقع فيه المشركون الوثنيون، فصار ظاهرا عليهم فيما يعلقونه من أنواع التعليقات، خيوطا وحلقا وأربطة على أنفسهم وعلى بهائمهم وعلى بيوتهم وعلى سياراتهم ودوابهم، يعتقدون بها أنها ترفع عنهم البلاء والشر، أو تدفع عنهم النحس وسوء البخت. وهذا كثير منتشر في هؤلاء المشركين. ثم ذكر الباب الثامن: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لما ذكر أن من الشرك لبس هذه الملبوسات، حلق وخيوط وغيرها، وتعليق هذه المعلقات، بين حكم الرقى والتمائم. ومن هذه التمائم ما هو شرك، كما جاء في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ينادي ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فما جاء في الرقى والتمائم في بيان الرقى والتمائم الشركية، شركا أكبر باعتقاد بها، أو شركا أصغر باعتقادها سببا وهي ليست سببا في الشرع، وبيان الرقى المأذون بها والتعاويذ التي أذن لنا بها، وهي ما جاء في القرآن وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومداره على التعلق بالله لا التعلق بغيره من الأسباب وبغيره من المخلوقين، كما في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ثم ذكر الشيخ الباب التاسع: باب من تبرك بشجرة ونحوها. هذا التبرك الذي هو من أوسع أبواب الشرك وقوعا في بني آدم وفي المكلفين. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. فعنوان شرك الأولين كما قال جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هي أحجار وقبور وأوثان وأشجار اعتقدوا فيها أنها تنفعهم وأنها تحقق مطلوبهم وتخلصهم من بلائهم، فلجأوا والتجأوا ودعوها واستغاثوا بها من دون الله. والشيء يتكرر زمانا بعد زمان، من يعتقد في ولي أو صالح أو قبر أو ضريح، أو يعتقد في نجم أو كوكب، أو يعتقد في حجر أو شجر أو شمس أو قمر، أنه يحقق له طلبته ويجيب سؤله ويرفع عنه البلاء ويغيثه من المهلكات، فإنه وقع في جنس ما وقع فيه الأوائل من شركهم بالتعلق بحجر أو بشجر أو بنحوهما، أي ما يماثلها من هذه المتعلقات. هذا مضمون هذا الباب، في باب من تبرك بشجرة وحجر ونحوهما، الذي يفضي به إلى الشرك بهما أو بها مع الله سبحانه وتعالى. وهذا حذر من أنواع عظيمة من الشرك يكثر الوقوع فيها قديما وحديثا بمثل هذه التنبيهات بهذا التبويب. واللهم خلصنا من كل عمل وقول لا ترضاه عنا، وأعذنا من الشرك دقيقه وجليله، كثيره وقليله، كبيره وصغيره، وأمتنا على الإيمان والتوحيد، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. نسألك ذلك بوجهك الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.